أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعض، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الغسل. الغسل في الاصطلاح تعميم جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص، تعميم جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص، وهو من محاسن دين الإسلام، دين النظافة والنزاهة. موجبات الغسل ستة: أولا، خروج المني دقا بلذة من رجل أو امرأة، استمناء أو جماع أو احتلام. خروج المني دقا بلذة من رجل أو امرأة، سواء كان هذا إذا استمنى، والاستمناء طلب خروج المني، والاستمناء محرم إلا عند ضرورة، زي جماعة بيعملوا تحليلات، هو يقول له اعمل التحليل مثلا على المني عشان لو كان فيه اي اشكال عنده، او اذا كان عند اجتماع ضررين يكون هو اخفهما، بمعنى اذا كان الانسان يخشى ان يقع في الزنا، ويخشى ان يقع في الزنا ده يعني خلاص هيزنى، مش هو يعني بدماغه يقول لا انا كده لا انا خايف على نفسي يا عم فاصنع مثل هذا الامر، فهذا امر قبيح، لان الله عز وجل قال: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدو. المهم، استمناء او جماعا او احتلاما، اذا خروج المني في يقظه او في النوم موجب للغسل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الماء من الماء، يعني انما الغسل من خروج الماء، الماء الثاني هو المني. عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم، علشان يعرف يفرق إنه يخرج بشهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. كلمة الحذف معناها الرمي، يعني إذا خرج منك الماء هكذا يعني المني فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وهو لا يكون بهذه الصفة، يعني خروجه على هذه الصفة، إلا لشهوة، يعني إذا خرج المني لغير شهوة، لمرض، أو يقوله مثلا أصابه نوع من البرد، فلا يوجب مثل هذا الغسل. فهمتوا الكلام ده؟ يبقى إذا خرج لمرض عنده خلل معين في جهازه التناسلي، فهذا الخلل يخرج بسببه المني وما يخرجش بشهوة. طيب، عشان كده احنا قلنا ايه؟ خروج المني دفقا، ما يحصلش ان هو يخرج دفقا كده إلا في حال الجماع أو الاستمناء. فمن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، يعني إذا رأى أنه يجامع امرأة أو رأى شيئا أثار شهوته في منامه، ثم هو عندما كشف على ثوبه لم يجد شيئا. أما من وجد الماء ولم يذكر احتلاما، يحصل العكس بقى، أنه يرى المني، يرى الماء ولا يتذكر أنه رأى شيئا، وبيحصل الكلام ده عادة لأنه بتبقى فيه شيء يعني من الجسد، يبقى مختزن هذا المني في جسده، فله فترة لا يتجاوزها، بالشرط أن هو يحتلم، بمعنى أن يرى شيئا في نومه. إذا وجد الماء عليه الغسل. قالت عائشة رضي الله عنها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال صلى الله عليه وسلم: يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقال: لا غسل عليه. الحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. عرفتوا كده؟ يبقى أول حاجة إيه؟ خروج المني في اليقظة أو في النوم، خروج المني ده يكون دفقا، سواء كان من رجل أو امرأة، يكون بلذة بشهوة، استمناء، جماع، احتلاما. الأمر الثاني اللي يسموه الإكسال، وهو تغييب، يعني صفة الجماع، تغييب حشفة الذكر، رأس الذكر هذا في الفرج، فرج المرأة، ولو لم ينزل. إذا جامعها فلم ينزل بنسموه إيه؟ الإكسال. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، أي جامعها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذن الجماع، الجماع أنزل أو لم ينزل، مجرد تغييب الحشفة الذكر في الفرج، وهي صفة الجماع، ولو لم ينزل هذا يوجب الغسل، هذا يوجب الغسل. بعض الأحكام دي للأسف بعض الناس لا يعرفها، هو فاهم أنه يغتسل لو خرج منه المني فقط، ليس كذلك. ثالث حاجة: إذا مات المسلم وجب غسله، أليس كذلك؟ إلا شهيد المعركة في سبيل الله، فإن الشهداء يكفنون ويدفنون حيث يقتلون. إذا مات المسلم إلا شهيد المعركة في سبيل الله وجب إيه؟ غسله. الأمر الرابع: إسلام الكافر، إسلام الكافر. والحديث رواه النسائي والترمذي وأبو داود عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. أما السدر هذا فزيادة في إلقائه، إحنا دلوقتي يعني ممكن يستخدم حاجة يغتسل طبعا بالماء تماما، يعني السدر ده عامل زي إحنا دلوقتي كده زي مية الورد، يعني زيادة كده بتدي رائحة طيبة في الماء. الآن إذا أراد أن يغتسل ويغتسل بصابون مثلا أو بنحو هذا، لكن لازم يعمم بدنه بالماء فقط، ماشي. الأمر الخامس الذي يوجب الغسل: الحيض. انقطاع الحيض والنفاس يوجب الغسل. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع، والنفاس كالحيض بالإجماع. يبقى أخذنا كل نقطة من هذه النقاط الموجبة للغسل، أخذنا الأحاديث الواردة في هذا الباب، يبقى الحيض هو الورد في النص، والنفاس قياسا عليه إجماعا. عرفته؟ طيب، يبقى انقطاع الحيض والنفاس موجب للغسل. وسيأتينا في باب الحيض والنفاس إيه هي الحاجات اللي بتعرف بها المرأة الطهر من الحيض. طيب، صفة الغسل المجزئ. فاكرين في الوضوء قلنا في صفة مجزئة اللي هي الأركان، وفي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتبقى فيها كمان السنن المستحبة أن يصنعها الإنسان ليكون على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو على صفة وضوئه. صفة الغسل المجزئ إيه؟ أن ينوي، يعني عندنا ركنين، الركن الأول النية، أن ينوي الغسل. اثنين، أن يعمم بدنه بالغسل مرة واحدة، يبقى تعميم البدن كله بكل ما فيه، يعني مثلا أماكن تحت إبطه، مثلا سرته، هذا كله يعمم بدنه به. يبقى أركانه، أركان الغسل كام؟ اثنين: النية، الحديث إنما الأعمال بالنيات، وتعميم البدن بالماء. صفته الكاملة أن ينوي الغسل ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما لوثه وما يحيط فرج، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يروي رأسه ثلاثا ويخلل شعره بيده، ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة ويتيمم ويدلكه، يبدأ باليمين وبعدين باليسار، يقسم جسمه كده كإيه؟ على قسمين، يغسل الجزء الأيمن ثم الجزء الأيسر، ولا يسرف في الماء. هذه صفة الغسل الكاملة. وقد ورد عن أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. أولا خذوا بالكم، هاي أدي فضيلة من فضائل أمهات المؤمنين. لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تسع؟ هذا أمر من الأمور، من كان سوف يدلنا على مثل ذلك؟ لما تبقى هي شافت وشافت النبي تصرف إزاي، لما النبي يقول حاجة لا شك غير لما حد ينقل صفة فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر من الأمور أنهم كانوا يطلعون على الخفايا. مش معقولة هيبقى في شخص ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظاته إلا زوجة. إنه هتشوفوا بقى في بينام إزاي، بيصحى إزاي، بيتكلم إزاي، بيأكل في بيته، بيعمل إيه، كل التصرفات دي. فمطلوب إنه يبقى عندنا عدد غفير عشان ينقلوا لنا الكلام ده، عشان لو واحدة نسيت حاجة تانية تقول. فهذا أحد الأمور التي من أجلها كان هذا التعدد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة ميمونة رضي الله عنها، أمنا ميمونة، قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. فهمين؟ فهمين هذه الصفة التي وردت في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فالسنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغسل، فإن اغتسل ولم يتوضأ قبله أو أتى بالوضوء قبل الغسل فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل. قلنا الغسل يدخل فيه الوضوء، يبقى كده الطهارة الكبرى تغني عن الطهارة الصغرى. عندنا حديث آخر، حديث عائشة برضو، هي وصفت لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول إيه بقى؟ الحديث أيضا متفق عليه. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ أي استقصى، يعني خلاص كده غمر شعر رأسه بالماء، حفن على رأسه ثلاث حفنات. يبقى خدتوا بالكم الاول بيعمل ايه؟ بيفتح كده ايه اماكن اصول الشعر. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يروح واخد شويه ثلاث حفنات من ميه يحطهم على راسه، ثم افاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. هنا ما قالتش بقى ان هو بدا بالايمن ثم الايسر، لكن اخذوه من حديث التيمم اللي احنا كنا سائلين، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يبدا بالجزء الايمن ثم الايسر. طيب المراه هل تنقض شعرها في الغسل من الجنابة؟ امرأة شعرها عاملة ضفاير، ماشي، هل تنقض شعرها؟ لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. خدوا بالكم بقى التفريق ما بين الأمرين، لو كان الغسل من جنابة ما يلزمهاش، إذا كان من حيض يبقى تفك شعرها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، عاملة ايه؟ ضفيرة يعني، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء وتطهرين. أولا غسل الجنابة لأنه قد يتكرر فعشان لا يشق عليه، إنما غسل الحيض أو غسل النفاس هذا مرة في الشهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحدى كنا ماءها وسدرتها، ماشي، الماء قلنا والسدر ده اللي هو قلنا اللي كانوا بيستخدموه محل للبقسم الصابون من باب التنزيه ومن باب الماء يكون فيه رائحة جيدة، ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة من المسك، ممسكة يعني تاخد حتة قطن كده فتطهر بها علشان ما تبقاش رائحة الحيض وما يكونش لها أثر. فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحيا، يعني استحيا من مثل هذا. فقالت عائشة لا تتبعين بها أثر الدم، فهمي بقى. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيط وغسلها من الجنابة، حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسل الجنابة. أخذنا الدليل، الدليل حديث أم سلمة، ده الدليل على أنها ما تنقضش شعرها في الجنابة. وفي غسل الحيض عندنا الغسل من الحيض، قلنا حديث أسماء فيه مبالغة في مثل ذلك. والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه قد عفي عنها في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة. طيب، هل يجوز للزوجين أن يغتسل معا في مكان واحد؟ نعم، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. خلاص، يحرم على الجنوب. إيه بقى الذي يحرم على الجنوب؟ واحد، الصلاة. اثنين، الطواف بالكعبة. ثلاثة، مس المصحف. أربعة، الجلوس بالمسجد. فإن توضأ فله الجلوس. يبقى في أربع حاجات أهو: الصلاة، الطواف بالكعبة، مس المصحف، الجلوس بالمسجد. يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة ويستحب لغيره. مسألة الاغتسال يوم الجمعة، عندنا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث متفق عليه، قال: غسل الجمعة واجب على كل محتل. غسل الجمعة واجب عليه على كل محتل. احنا ما جيناش ليه قلنا ان الجمعة تبقى من الحاجات اللي توجب الغسل، ان يوم الجمعة يبقى واجب. الحديث بيقول واجب على كل محتل. اختلف العلماء فقال بعضهم: غسل الجمعة واجب ويأثم تاركه. وممن قال بمثل ذلك أبو هريرة ولم يصرح بالتأثيم، وأبو سعيد الخدري كذلك، وعمر بن سليم والحسن البصري، وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد لكنها ضعيفة غير مشهورة عند الإمام أحمد، وهذا قول ابن حزم الظاهري. استدلوا بإيه؟ حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، حديث متفق عليه. حديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الأصل في الأمر أنه الوجوب. وحديث أبي هريرة مرفوعا: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده. حق على كل مسلم، ظاهرها الوجوب، أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده. قال: الأمر في هذه الأحاديث ظاهره الوجوب، ولفظ واجب في حديث أبي سعيد ولفظ حق في حديث أبي هريرة من ألفاظ الوجوب. يبقى واجب، وما هتطلع من الموضوع ده ازاي؟ ما فيهاش كلام، ده النبي بيقول واجب. القائلون بأن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، هذا ذهب إليه من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وابن عباس، وذهب إليه عطاء، وهو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وهذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب. طب إيه الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة قال: بينما بين عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أخبرت. قال: والوضوء أيضا، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ قالوا: فلو كان الغسل واجبا لألزمه عمر بالرجوع والاغتسال، ولما أقره على الجلوس للخطبة بلا غسل. هذا ما قاله الشافعي رحمه الله في الرسالة. الحديث الأفصح في مثل هذا حديث سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى خلاص، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، لكن دار خلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فذهب بعضهم إلى أنه حديث صحيح صريح في عدم وجوب الغسل، وده نص في محل النزاع. الكلمة دي يقولوها العلماء لما يلاقوا نص يخرجنا من الخلاف. خلاص، النص بيقول اهو انه اللي يتوضأ خير وبركة، اللي يغتسل يبقى غسله أحسن. قال الموجبون: هذا حديث ضعيف، وضعفوه. وقال المستحبون: لا نعلم لكم بذلك قولا. الخلاف وقع في ايه؟ العلماء مختلفين، في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب. سماع الحسن الحديث حديث سمرة، سيدنا سمرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من رواية مين الحديث ده؟ الحسن عن سمرة. الموجبون بيقولوا هذا من رواية الحسن البصري عن سمرة وهو لم يسمع منه غير حديث العقيقة، في حديث واحد بس هو ده اللي احنا ممكن نقول ان هو سمعه منه، انما كان يحدث عن صحيفة اخرجها له ابناء سمرة. فيبقى كده مفيش اتصال السند ما بين سمرة وما بين الحسن. تانيين قالوا لا، ممن اثبت سماع الحسن من سمرة من الأئمة الإمام البخاري والترمذي والحاكم وعلي بن المديني، هؤلاء أئمة الكبار في إثبات سماع الحسن من سمرة. ثم قالوا وهناك شواهد على هذا الحديث تقويه، وأتوا بمجموعة من الشواهد تقوي هذا الحديث، فالحديث بهذه الشواهد صحيح. قال الموجبون، احنا بقول بقى مناظرة، وما تصنعون بأحاديث الوجوب وهي أقوى إسنادا؟ يعني إذا حطيتوا الحديث ده مع الحديث ده، الحديث اللي بتقول واجب وحق، حديث المتفق عليها وأحاديث قوية جدا، هتجيبوا لنا حديث مختلف عليه وناس قالت آه وناس قالت لا، ساعة ما نوزن يبقى الحديث القوية هي اللي ينبغي أن يؤخذ بها. قال المستحبون، هذا عند تعذر الجمع بين الأحاديث. آه ماشي، نقدم، إحنا عندنا قانون بقى، قانون اسمه التعارض والترجيح. أول حاجة عندنا حديثين، حديث بيقول واجب وحديث بيقول مستحب، طب أجمع بينهم؟ ينفع أجمع بينهم؟ أول حاجة أحاول الجمع، لو أمكنني الجمع لا أعدل إلى غيره، ما أمكنيش الجمع يبقى ابتدي أرجح، أرجح ما بين واحد من الاثنين. ممكن يكون الترجيح ده عن طريق بقى نشوف حيث القوة والضعف، ممكن يكون الترجيح ده انه يكون احد هذين الحديثين منسوخ والثاني هو ناسخه، وهكذا. لهم قانون متبع يسمونه قانون التعارض والترجيح، والمسائل تحت الكلمتين دول امور كثيره جدا وتفريعات كثيره جدا يذكرونها في كتب اصول الفقه. ايه بقى الجمع؟ قالوا نحمل احاديث غسل الجمعه واجب وحق وما شاكلها على تأكيد الفعل. هو يا جماعة كلمة واجب معناها بالمعنى الاصطلاحي، الألفاظ دي حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقفش قدام اللفظ وتقول ايه ده النبي قال واجب فتبقى واجب، لا، واجب وفرض والمصطلحات دي كلها ومندوب ومستحب وما شابه، دي ألفاظ حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى هنا واجب يعني ايه؟ يعني ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد عليه، يعني آكد في حق المسلم أن يغتسل يوم الجمعة. ويحمل حديث سمرة على صرف الفعل عن الوجوب إلى الاستحباب، فنقول غسل الجمعة سنة مؤكدة في حق كل محتال. قالوا طيب الأمر لا يصرف عن الوجوب إلا لقرينة، وما عندكوش إلا حديث سمرة وده مختلف في صحته، فلا ينبغي أن يكون قرينة صارفة. قالوا ليس حديث سمرة هو القرينة الوحيدة الصارفة، بل هناك قرائن أخرى. قالوا لهم هاتوها، قالوا لهم شوف حديث عثمان أقرار عمر له على عدم الغسل لأنه لو كان واجبا لأمره عمر بالرجوع للاغتسال، فهذه قرينة. قال المجيبون هذا الحديث حج عليكم، لأنه لو لم يكن الغسل واجبا لما قطع عمر خطبته وعرض بعثمان. شفت الناس بقى بتفكر ازاي، أنا أقصدها علشان تشوفوا كيف يفكر الفقهاء، وما كانش لامه على عدم الغسل. قالوا لا، بل إن عمر يسأله عن السنة المؤكدة كما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال لسليك الغطفاني قم فصلي ركعتين، وصلاة ركعتين تحية المسجد ليست واجبتين. يبقى النبي أطحن بسنة، يبقى إذا كان النبي عمل كده يبقى عمر كيف يكون؟ قال المجيبون وهل من قرائن أخرى؟ قال المستحبون نعم، عندنا حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. النبي قال إيه؟ من توضأ فأحسن الوضوء، وهذا حديث متفق عليه، فلو كان واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل للجمعة، فهذه قرينة صارفة أيضا، لأنه لو كان واجبا ويأثم من ترك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة بتقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال المجيبون لعله كان قد اغتسل في الصباح ثم لما أراد أن يذهب للصلاة توضأ، فقال من توضأ قال المستحبون هذا هو التأويل الذي ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. فظاهر اللفظ، شنتوا لسه بتقولوا عايزين ناخد بظاهر اللفظ وحنمسك في حديث حق على المسلم وحديث واجب، مش معنى بقى حديث توضأ رحتوا صرفينه. فظاهر اللفظ يدل على الاغتسال عند الذهاب والإتيان والرواح، فعند البخاري إذا جاء الجمعة فليغتسل، وإذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وعند الإمام أحمد وغيره من أتى الجمعة فليغتسل. قال المجيبون سلمنا لكم بهذه. وفي هذا رد على الظاهرية الذين يقولون بأن غسل الجمعة يجزئ ولو بعد صلاة الجمعة. الظاهرية يقول لك يغتسل يغتسل إن شاء الله حتى بعد الجمعة، بس لازم يغتسل يوم الجمعة. قال المستحبون هناك قرينة ثالثة، نجيب لكم دليل كمان. نعم، القران بين الغسل. احنا فاكرين لما كنا بنتكلم وقلنا في حاجة اسمها ايه دلالة الاقتران، فاكرين الحتة دي؟ لما قلنا دلالة الاقتران ضعيفة، لما كنا بنقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا القرينة الثالثة القران، دلالة الاقتران دي ايه بقى؟ في حديث الذي رواه الإمام مسلم غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. السواك والطيب واجبين؟ لا، فكذلك الغسل. أحر الدين الموجبون قالوا لا نسلم لكم بهذا لأن دلالة الاقتران ضعيفة، اختلف فيها الأصوليون والراجح أنها ضعيفة ما لم يجدها أدلة أخرى. الدليل على كده إيه؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، وأنت أول ما يثمر واجب عليك أن أنت تقطف وتأكل، لو ما كنتش يبقى حرام، ولا هذا أمر مباح. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده واجب، دي الزكاة. فالأكل من الثمرة مباح أو مستحب على أكثر الأقوال، لكن إيتاء الزكاة واجب. أحر الدين، أنتوا هتتكلموا في دلالة الاقتران، قولكم أن دلالة الاقتران ضعيفة بإطلاق ليس بصحيح. قالوا لماذا؟ قال لأن الاقتران نوعان، دي فوائد في الأصول وحاجات حوله، الحاجات دي تدون لأنها مهمة جدا. قالوا الاقتران نوعان، اقتران بنسميه الاقتران استقلالي، واقتران يسميه الاقتران المشترك. الاقتران الاستقلالي يعني دي جملة مستقلة ودي جملة مستقلة زي الآية، وفي اقتران مشترك الجمل كلها مشتركة في المعنى. فمثلا لما تقول اقتل زيدا وأكرم بكرا، ها اقتل زيدا وأكرم بكرا، هاتان جملتان مقترنتان لكنهما متغيرتان في الحكم والمعنى، صح؟ ده حكم في حتة وده في حتة تانية. فكونك بقى هنا تقول طالما اقتل زيدا يبقى اكرم بكرا، اقتل زيدا ده بقى ايه؟ ايه حكمه؟ حرام. واكرم بكرا ده ايه؟ ممكن يكون مستحب. يبقى الاثنين بقى، يبقى نقول اكرم بكرا ده رخر يحرم ولا يعكس، نقول اقتل زيدا ده واجب واكرم بكرا ده يبقى كذا؟ لا. إنما لو اجتمعت الجملتين في لفظ اشترك في إطلاقه وافترق في تفصيله، فهذا عند المحققين من الأصول وسواء كلام اجتماع جملتين في لفظ واشترك في الإطلاق، يعني كلهم متعلقين ببعض. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق على كل مسلم، وبعدين بقى إيه التلات جمل الجايين دول متعلقين ببعض، إنه يغتسل ويستاك ويمس من الطيب، فطالما تعلقوا ببعض فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه، فإذا كان حقا مستحبا في اثنتين فكان في الثالث. الكلام ده كله مين بقى اللي جايبه؟ ابن القيم في بدائع الفوائد. ودي طريقة ابن القيم عادة، طريقة المناظرة هذه. قلنا بقى ايه؟ يسن غسل الجمعة على قول الجمهور. بعض الناس خرج من المسألة وقال لك ايه؟ يبقى واجب في من به رائحة كريهة، علشان ده مكان هيجتمع فيه المسلمين فيبقى ما يتأذوش به، فقالوا يبقى يجب في حقه. قلنا تفصيل المسألة، والظاهر والله تعالى أعلم الراجح أن غسل الجمعة مستحب. السنة أن يغتسل الإنسان بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، والأفضل أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. عرفته؟ يبقى السنة أنه يغتسل بعد الجماع مباشرة. كسل أو فتر ما استطاعش يبقى ينام الإنسان، ممكن ينام وهو جنب ممكن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. يبقى بس من باب التنزه التنظيف لجسده، لكن بطبيعة الحال هو كده لسه ما رفعش الجنابة. ويستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطوف على نسائه أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يتيسر توضأ، فذلك أنشط للعود. في ذلك حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوتي نبيكم ما لم يؤته أحد من الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطوف على نسائه جميعا في الليلة الواحدة. طيب، من الأغسال بقى المستحبة، إيه بقى الأغسال المستحبة؟ واحد، غسل الإحرام بالحج أو العمرة، هذا غسل مستحب، الاغتسال للإحرام بالعمرة أو الحج. في هذا حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. يبقى الغسل للإحرام، وسواء كان الإحرام ده بعمرة أو بحج، كان الناس بتنزل بقى عند الميقات ويدخلوا بقى الحمامة ويغتسلوا، الاغتسال إيه؟ سنة. طب صلاة ركعتين سنة بعد هذا الاغتسال؟ صلاة ركعتين ليست سنة، وإنما يصلي هاتين الركعتين ابتداء في وادي العقيق اللي هو لو أحرم من ذي الحليفة، يعني من أبيار علي، يعني لو هو دخل المدينة ومكث فيها، الناس بقى جايين درب، ركب بقى طيارة ونزل المدينة الأول، مهم يعني نزل المدينة الأول وهيحرم منها، هيحرم من أبيار علي اللي هي ذي الحليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وقال: قم فصل في هذا الوادي ركعتين، يسمى وادي العقيق في هذه المنطقة، في هذه المنطقة، فتشرع هاتين الركعتين من ميقات ذي الحليفة، من ميقات أبيار علي، إنه يصلي فيهم بالذات دول يصلي فيهم ركعتين، إنما لو أي حاجة تانية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلي في هذا الوادي المبارك. انما لو هو عايز بقى كده ياخد بقى ايه بحديث سيدنا بلال ان هو بعد كل وضوء او بعد كل طهر ان هو يصلي بهم ركعتين، بس ما يقولش ان دول ركعتين احرام، عشان تبقى دي بدعه محدثه. فهمتم حاجه؟ طيب، يبقى الغسل الاحرام بالعمره او الحج. اثنين، غسل من غسل الميت، هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، وفي حديث: ومن حمله فليتوضأ. سنة، سنة إنه من غسل ميتا فإيه؟ فليغتسل، لو هو يستطيع يعني بيجهزه وممكن يدخل يغتسل يبقى ده سنة، ما استطعش لا إشكال عليه في مثل ذلك، هو تغسل الميت ليس فيه أدنى إشكال، لكن هذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، العلماء طب ليه قالوا بالاستحباب؟ قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم من غير وجه أنهم ربما كانوا يحملون الجنائز ولا يتوضؤون، وربما غسلوا الميت ولا يغتسلون، ففهموا، هي دي فهم السلف، إنه لو خدنا الحديث كده من غير تضييق الصحابة يبقى من غسل ميتا فليغتسل يبقى لازم تغتسل، ما عندناش قرينة تقول إنه يبقى لازم يغتسل. فلما جه الصحابة ما عملوش زي ما احنا عملنا في حديث عثمان كده لما يدخل عليه وهو توضأ وما لم يغتسل، ففهمنا يبقى فهم هو ان امر النبي صلى الله عليه وسلم ده ما كانش على وجوب. فهمتم؟ طيب، من الاغسال المستحبه ايضا اذا افاق من اغماء او جنون، لو افاق من اغماء او جنون يبقى ايه؟ اغتسل. لحديث عائشه رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، يعني الإناء الذي كان يغسل فيه الثياب، تشبه حاجة زي كده يعني. قال: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، يعني قام بجهد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فأغمي عليه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يفتح عينيه يقول: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: دعوا لي ماء في المخضب. قال: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأرسل إلى أبي بكر حتى يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يبص في الحال ده ويجاهد ويغتسل، يعني لو كان كده يعني يترخص بقى، يعني يقوم يتوضأ وخلاص، لا، يقوم يغتسل ثم بعد ذلك يغمى عليه فيقوم فيغتسل. ففهمنا من ذلك أنه يستحق إذا أفاق الإنسان من إغماء أن يغتسل. الغسل لدخول مكة، الغسل لدخول مكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، مكان قريب من مكة، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. غسل دخول مكة، الغسل لكل جماع. وفيه حديث أبي رافع أن المتقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لكل جماع. غسل من دفن المشرك، لو دفنت مشرك ليه بقى؟ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال: اذهب فواره، يعني ادفنه. فلما واريته رجعت إليه قال لي: اغتسل. هذا حديث رواه النسائي وأبو داود وهو صحيح الإسناد. عرفتم؟ يبقى دي الأغسال المستحبة. كان غسل واحد؟ غسل الإحرام بالحج أو العمر. اثنين: الغسل ممن غسل الميت. ثلاثة: الغسل من الإغماء. أربعة: الغسل عند دخول مكة. خمسة: الغسل لكل جماع. ستة: غسل من دفن المشرك. تمام. من ذلك أيضا بطبيعة الحال الاغتسال للعيدين ويوم عرفة، لما روى البيهقي من طريق الشافعي عن ذاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت. قال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. يبقى السائل كان بيسأل عن الاغتسال في غير الواجب، يقول: أنا عايز اغتسل. قال له: حبيبي، عايز تغتسل كل يوم اغتسل، محدش هيقول لك حاجة. قال: لا، أنا بقول لك على الغسل يعني هو مؤكد. فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وقتها، عارفين غسل العيدين امتى يبدأ؟ من امتى؟ في الليل، يعني يجوز له أن يغتسل ليلا، يغتسل ليلة العيد، يعني يبتدي من بعد يعني دخول مغرب اللي هو ليلة العيد، يجوز له أن يغتسل في هذا. وإن كان الأفضل أن يغتسل بعد الفجر ويخرج لصلاة العيد، يعني صلي الفجر يغتسل ويخرج، ده الأفضل، هذا خاله صلى الله عليه وسلم. من الغسل المستحب أيضا اغتسال المستحاضة لكل صلاة، مستحاضة أو الظهر والعصر جميعا، وللمغرب والعشاء جميعا، وللفجر كذلك. لو عايزة يعني ما يشقش عليها، المستحاضة دي امرأة بعد أن انتهى مدة حيضتها ما زال ينزل عليها الدم، وهو دم ليس كدم الحيض كما سيأتي تفصيله، الشاهد بينزل عليها دم، لو حبت وتبقى دي سنة إنها تغتسل لكل صلاة. الأصل أنها تتوضأ لكل صلاة، حبت أنها تجمع ما بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء والفجر بغسل، الظهر والعصر يبقى بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والفجر بغسل، لها ذلك. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة استحيضت فعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة. هذا حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. عرفنا كده الأغسال المستحبة 8. يجب الاستطار من الناس عند الغسل، فإذا اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري، ولكن التستر أفضل ولو كان وحده، فالله أحق أن يستحي منه، لا شك التعري لا إشكال فيه من هذا الجانب، لكن الأولى أن يستحي. بعض الناس بيبقى يعني يترخص لو داخل بيته، ما فيش إشكال أنه هو يبقى قاعد براحته، يعني طالما ما فيش حد مطلع على عوراته، لكن التستر أولى، فالله أحق أن يستحي منه. يجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء غسل واحد. لسه جايبين حديث أبي رافع، قلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة؟ قال ذلك أذكى وأطهر، لو شاء أن يجعله غسلا واحدا لصح له ذلك. يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، افرض هي حائض وجنب، أو عن جنابة وجمعة، هو جامع زوجته وحب بقى ياخذ حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، جامع زوجته. والناس احنا دايما نقول لهم انتوا مش فاهمين، يقعد يقول لك ان ليله الجمعه الليله المباركه، هي مش ليله الجمعه، بعد فجر الجمعه، علشان يبقى يجمع ما بين الامرين، لان هو مش هيغتسل الا بعد الفجر، يا اما ان هو يغتسل بعد دخول الاذان، بس السنه ان هو يغتسل ويخرج للصلاه. يبقى معنى كده انه مش ليله الجمعه، انما بعد فجر الجمعه، بعد فجر الجمعه يسن له ان يجامع زوجه ان شاء، ويجمع ما بين الامرين ان يغتسل، يعني هو دي غسل، يعني بقى سبب في تغسيله لها، واغتسل واغتسل هو، وبكر وابتكر، بكر هو وابتكر مبالغه في التبكير. ثم كذلك طبعا الشباب بقى يعملوا ايه؟ يحملوا الحديث على محمد تاني، من غسل واغتسل يبقى بالغ في الاغتسال. يجزئ الغسل مرضة لمن جمع مرتين او اكثر لزوجة او اكثر، ويجزئ عن جنابة وجمعة غسل واحد. الشيخ الألباني، هذه من اللطائف، الشيخ الألباني رأيه انه يغتسل غسلين، غسل الجنابة غسل الجمعة. فالشيخ سيد سابق فقه السنة قال لا هو غسل واحد، فجي الشيخ سيد حضرته، كان الكلام ده كان 89 ولا حاجة، فالمهم كان ليه محاضرة كانت في الزيتون، بعتن له بقى، كان الشيخ الألباني كان في أول تمام المنة اللي هو إيه في التعليق على فقه السنة، الشيخ الألباني كان معلق على الأحاديث وإيه، وقال أنا بعت له تجابش الكلام مش عارف إيه، فبعتنا له شيخ يعني ما قولك في كلام الشيخ الألباني وتعليقاته على كتاب فقه السنة وكده. فأول ما مسك هو كان دمه خفيف أوي، فكان أول ما مسك قال له أنا ده بقت يعني حادثة المسلمين، أنا ما بروحش حتة في أي مكان إلا ويبعتوا لي الورقة دي. يا جماعة أنا يعني دي مسائل بسيطة خالص، يعني هو دلوقتي مسألة زي مسألة الاجتماع غسل الجنابة وغسل الجمعة، أنا بقول هو غسل واحد بوفر لكم المية، هو غير غسلين أعمل لكم إيه طيب؟ الله المستعان. غسل المرأة كالرجل، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، إحنا قلنا الكلام ده، ويستحب ذلك في الغسل من الحيض والنفاس. من سنن الغسل الوضوء قبله، إزالة الأذى، إفراغ الماء على الرأس ثلاثا، على بقية الجسد ثلاثا، التيمم، سواء تعميم الجسد بالماء الباقي ده كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مقدار ماء الغسل، السنة أن يغتسل الجنب، من بقى يستطيع ذلك؟ بالصاع. الصاع ده 5 أمداد، المد قد قبضة الإيد لما تملاها بالماء، يعني 5 غرفات من دول، قيس كده وطلع وشوف، وده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل بيه، بركة، إنما نحن في زمان نزعت فيه البركة من كل شيء. فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق يبقى 3 آصع، يبقى 15 مد، جاز ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل. طلعوا 15 مد بقى كده وشوفوا هتنفع معاك ولا لا. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. يتوضأ بالمد، احنا قلنا المد اللي هو 200 مل يعني الثاني لتر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في 5، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللتر ده كان بيغتسل بيه، ده ولا يقضي وضوءك النهارده. يكره الاغتسال في المراحيض لانها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي الى الوساوس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه لئلا يتنجس، مفهوم؟ التيمم، التيمم ضرب الصعيد الطيب اللي هو ايه؟ التراب، ضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها، انه ضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها نيابة عن الوضوء. والتيمم من خصائص الأمة الإسلامية، وهو بدل طهارة الماء. قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه آية جميلة لأن فيها بيان لمقصود الله عز وجل أحد مقاصد الشريعة وهي رفع الحرج. ربنا مش عايز يشق عليك، مش عايز تقع في حرج. ربنا بيقول ما يريد الله ليجعل عليكم حرج، ما لقيتوش مية تقعوا بقى في حيصة بيس، لا. لكن ربنا عايز ايه؟ عايز في موضوع الطهارة ده كله يريد ليطهركم ويريد أن يتم نعمته عليكم حتى تعرفوه فتشكروه على ما أسداه لكم من النعم. يشرع التيمم بديلا عن الطهارتين، بديلا عن الوضوء والغسل. يعني يشرع التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر إذا تعذر استعمال الماء، إما لفقده أو أن يتضرر باستعماله أو عجز عن استعماله. واحد مأسور ما عندوش مية، ما عندوش غير كوباية مية يشرب منها وما يقدرش، عاجز عن أنه يستعمل الماء، ده يضرب على الأرض ويتيمم. واحد قالوا له لو المية جت على جسمك هتروح في مشكلة كبيرة، بالذات جماعة بيبقى حروق وحاجات كده بيبقى صعب عليهم أنهم يستخدموا الماء، فده يتيمم. واحد تشق عليه الطهارة، تشق عليه الطهارة من الوجه يتعذر بسببها استعماله للماء، فمثل هذا أيضا يتيمم. إذن دينكم دين السماحة ودين يرفع عنكم الحرج. يجوز التيمم بكل ما على الأرض من طاهر من تراب أو رمل أو حجر أو طين رطب أو يابس. أي حاجة تراب ماشي، عشان كده بنقعد نقول ايه مفرط كده السجادة ولا المرتبة ولا اي حاجة هيطلع لك شوية غبار ينفع تشتغل منهم. تراب او رمل، طب ما لقيتش خلاص حجر او طين رطب او يابس، يعني ما لقيتش اي حاجة من الحاجات دي خالص، لو طين بس ايه ماسك نفسه شوية او حتى لو كان رطب يبقى بس تضرب عليه ايدك من غير ما تتسخ، يعني مش مطلوب كده بس يعني شيء يسير خالص تأخذه. يجوز التيمم. صفة التيمم أن ينوي ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه ثم يمسح بهما وجهه ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى، وأحيانا يقدم مسح اليدين على الوجه. نقول الأول الحديث بعدين نقول الصفة دي تكون إزاي. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصب ماء فتمعكت في الصعيد، راح مكلفت نفسه في التراب وصليت. هو فهم انه معنى ان ربنا قال فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا صعيدا طيبا، التيمم اصلا في اللغه تيمم الشيء اي قصدا، صعيدا طيبا مساله كده على الاطلاق. فقال صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الارض ونفق فيهما، يبقى ضرب بكفيه على الارض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هي دي بقى انتوا ايه قاعدين بقى تقولوا يمسح بالظهر اليسرى مش فاهمين، هي دي عمل ايه بقى، ادي باطن اليسرى في ظاهر اليمنى والعكس، وادي باطن اليمنى في ظاهر اليسرى، بس هذه الحكايه كلها. واحيانا يمسح يديه يقدم مسح اليدين على الوجه، ضرب كده بعدين راح مسح اليدين بعدين مسح الوجه. ممكن ليه بقى؟ عندنا حديث عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، وذكر الحديث الذي تقدم معه. في لفظ آخر عن عمار قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب كفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بها ظاهر كفيه. أقدم هنا ليه؟ أقدم في اللفظ ده الكفين، مسح بهما ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه، خلاص. الثاني قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذان الحديثان متفق عليهما. إذا نوى بتيممه أحداثا متنوعة زي ما يعني بال وتغوط واحتلم أجزأه التيمم عن الكل. طبعا التيمم قلنا ينوب عن الأمرين، يباح للمتيمم، يباح له أن يمس المصحف، نعم كل ما يباح للمتوضئ يباح للمتيمم من صلاة وطواف ومس مصحف وقراءة لا إشكال. بما يبطل التيمم، إيه بقى هي نواقض التيمم؟ ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضا وجود الماء لمن فقده والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته. يعني هو دلوقتي اتيمم وبعدين صلى الظهر بعدين المية جت، يقول بقى توضى وصلي الظهر تاني؟ لا خلاص لكن هو المية لما جت هو لسه بالتيمم ما أحدث، لا كده يبقى تيممه انتهى لازم يتوضأ. إذا زال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما فينتقد بذلك تيممه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتأمم صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. إنه كان متحري يعني خايف على صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لك الأجر مرتين. وهذا حديث رواه أبو داود النسائي وصححه الألباني. فإذا من كان به جرح قد لثه أو كسر قد جبره، حط عليه جبيرة حط عليه جبسه يعني، فقد سقط عنه غسل ذلك الموضع ولا يلزمه المسح عليه. ماشي. العلماء بقى على خلاف، قالوا إنه يتيمم، وهذا مذهب الحنابلة، أن يتيمم عن هذا العضو الذي اللي حط عليه جبيرة ولا حط عليه كفافة، أنه يتيمم عنه. الذين قالوا لا يلزمه خلاص يسيبه خلاص ما يبقاش عليه أي مشكلة، استدلوا بإيه؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا المستطاع، فسقط بهذين الدليلين كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرع، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك. جمهور الفقهاء على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها، أي الجبيرة، مع غسل الصحيح الباقي من العضو ولا يلزم التيمم. هذا يمسح على الجبيرة ما يلزمش التيمم. هذا قول الإمام أحمد والشافعي في قديمه في قديم مذهبه، وقال الشافعي في الجديد يلزمه التيمم، وهذا هو ما نص عليه في الجديد. يبقى عندهم إنه هل يشترط معه التيمم؟ لا، قالوا لا يشترط معه التيمم. قلنا إيه بقى؟ من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه. يبقى من عدم الماء والتراب ده احنا بنسميه ده بقى فاقد الطهورين بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه. اسمه فاقد ليه؟ الطهورين. واحد فاقد الطهورين، ودي برضه بيمثلوا بها واحد عافانا الله وإياكم، واحد مقصور متكتف وما يقدرش يعمل حاجة، هيتوضى ازاي؟ هيتيمم ازاي؟ متكتف إيديه فيه حاجة، أو واحد يعني عجز إيديه اتشلت ومحبيش حد جنبيه، المهم يعني فاقد للطهورين، لا عنده مية ولا عنده حجر ولا عنده تراب، الدنيا يعني قافلة من كل النواحي، يعمل إيه ده بقى؟ هذا يصلي هكذا بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه. يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر زي ما تقدم معنا. أما طهارة الخبث، طهارة الخبث اللي هي بقى إزالة النجاسة سواء كانت على البدن أو الثوب، فليس لها تيمم فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله. طيب، من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح، هي دي المسألة كنا بنتكلم فيها، الحنابلة عظمهم أنه يتيمم ويغسل الباقي، التانيين قالوا لا ما يتيممش الأول حاجة، هو يمسح عليها ما يقدرش يمسح عليها ما يعملش حاجة ما يقدرش يمسح عليها، يبقى الجزء الباقي هو ده المستطاع ويصيب العضو اللي هو مجبره ده أو ما فيه، يبقى عندنا فيها خلاف والخروج من الخلاف مستحب. ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت؟ يعمل إيه؟ يتوضأ، بس صلاته التي صلاها صلاته التي صلاها صحيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.